الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أعمالنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدفي لنا ملك له. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا من بركاتك، وعلمنا ما لم نكن نعلم، وعلمنا ما لم نكن نعلم، وعلمنا ما لم نكن نعلم، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. واقض الدين على المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الحسيب سبحانه وتعالى جل شأنه. الحسيب هو المحاسب على كل شيء. معاني معنى الحسيب في اللغة معناه يحاسب أو شديد القدرة على المحاسبة أو دقيق في محاسبته أو محاسبته تامة عامة شاملة، فهو يحاسب على كل شيء سبحانه وتعالى جل شأنه. يحاسبهم على تحاسب العبادة والخلق والعبادة على أعمالهم، ويجازيهم عليها سبحانه وتعالى جل شأنه. والحسيب تستخدم في غير اسم الله سبحانه وتعالى وصفه، يقال فلان حسيب، يعني له حسب وله نسب، يعني له مكانة شرف. النسب معروف والحسب له المكانة والشرف، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى حسيب أيضا أي كاف، يقول بحسبك كذا أي يكفيك كذا، أو حسبك يا فلان أي كفاك يا فلان، كما جاء في القرآن الكريم: يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وكذلك الآية التي استمعنا إليها من آخر سورة التوبة: فإن تولى فقل حسبي الله، حسبي الله أي يكفيني سبحانه وتعالى جل شأنه، يكفيني بمعنى يغنيني عن غيره. إذا اعتمدت على الله سبحانه وتعالى فهو الكافي جل وعلا، فهو يكفي ولا تحتاج معه إلى سواه سبحانه وتعالى جل شأنه. والحساب يعني أنواع حساب، قد يكون حساب المادة المعروفة للحساب، تضيف عدد إلى عدد أو كذا إلى كذا يساوي كذا، وقد يكون حسبانا ما نعم معنويا، يقول ألم لم أكن أحسب كذا، ما كنتش أحسب أمر كذا، يعني لم أكن أظن أن يكون الأمر كذا، يعني في حساباتي وتقديري وفي فكري وتصوري لم يكن الأمر على هذه الصورة، أنا لا أحسبه كذا، لم أكن أحسبه كذا. وتقول الشيء لم يكن في الحسبان، لم يكن في الحسبان بمعنى أنه لم يكن في تقديري وتصوري. فالحسيب سبحانه وتعالى يحاسب عباده وهو أسرع الحاسبين كما جاء في سورة الأنعام، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وهو حسيب بمعنى يكفي عباده بكل ما يحتاجونه إليه في أمر الدنيا وأمر الآخرة، فيكفيهم يمدهم بما يحتاجون إليه ويدفع عنهم ما يخشونه ويحذرونه. الكافي سبحانه وتعالى جل شأنه يكفيك في رزقك، في صحتك، في مالك، في ولدك، فيما تحتاج إليه من الأمور المادية أو المعنوية، هو الكافي الحاسب الحسيب جل وعلا. ويكفيك أيضا، أي يدافع عنك ويكف عنك السوء والشر، كما إنا كفيناك المستهزئين. فهو الحسيب سبحانه وتعالى من هذا القبيل. والحسيب أيضا سبحانه وتعالى يكفي عباده الذين يعتمدون عليه ويتوكلون عليه ما أهمهم، أي ما يخشونه ويحذرونه سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك إن الله كان على كل شيء حسيبا، الآية في سورة النساء، وفي سورة النساء أيضا وكفى بالله حسيبا. وأيضا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تثني على عبد تمدحه تتكلم فيه كلاما طيبا لا تقول لا تحكم عليه حكما مباشرا، إنما تقول أحسب فلانا كذا والله حسيبه أو حسيبه الله، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، ولا يزكى على الله أحد، بمعنى أنك أنت تعلم الظاهر من الناس وتعلم أنه حسن السلوك أو حسن المعاملة، أنه حسن السلوك وحسن المعاملة، لكن قد يخفى عليك شيء، ثم إنك أنت قد تحكم على إنسان بوضعه الحالي ولا تدري ما يكون في مستقبله، قد تتغير الأحوال وتتقلب القلوب، والسلامة من الله سبحانه وتعالى، نسأله أن يثبتنا على الحق والخير إلى أن نلقاه. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. قد تحسب أنت فلانا على حالة طيبة، لكن لا تدري ما يحدث له وما يتغير له من أحوال، فتترك الأمر لله من نوع التفويض إلى الله سبحانه وتعالى، أن تقول أحسب فلانا كذا والله حسيبه أو حسيبه الله كما جاء في الحديث، ولا يزكى على الله أحد، أو تقول لا نزكي على الله أحدا. اللهم صل على سيدنا محمد. وهذا ما أدركه النبي صلى الله عليه وسلم، أدركه الأصحاب، سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان وهو يتكلم مع الرعية يعامل الناس على ظاهرهم، فإن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، الله حسيبه يحاسبه في سريرته. وهذه قاعدة وقانون المفترض أن يعمل بها في جميع الأعمال وفي الأعمال الإدارية بالذات، يعني يتعامل مع الناس على ظاهرهم، لكن السرائر يكلها إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وكذلك قالوا الحسيب سبحانه وتعالى بمعنى الحفيظ، لأنه سبحانه وتعالى حسيب يحاسب بناء على علمه وبناء على أنه حفظ أو علم ما كان من العباد. يعني الله عشان يحاسب الناس سبحانه وتعالى مش محتاج أن يسأل واحد يقول ولا مش منتظر الملائكة أن تحسب، الملائكة شهود وتسجل على العبد، لكن هذا من أجل إقامة الحق والعدل في نظام تعامله مع خلقه، عشان الإنسان يعلم أن له ملائكة. ولما يأتي يوم القيامة والملائكة التي لم يرها تأتي وتشهد عليه وقد سجلت عليه، هذا يجعل العبد يسلم الأمر لله، إن لم يستسلم في الدنيا سيستسلم في الآخرة. أما الله لا يريد من أحد أن يسجل له ولا يحتاج إلى هذا، سبحانه غني عن ذلك سبحانه وتعالى جل شأنه، ولا يسأل عن ذنوبهم، عن ذنوبهم المجرمون. هنا لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون مش معناه مش يتحاسبوا، إنما معناه حسابهم مسجل ومعلوم لله، فالعلوم كلها مكشوفة لله سبحانه وتعالى، كل الخلق معني ظاهرون مكشوفون أمام الله سبحانه وتعالى، يعلم ما كان منهم وما هو كائن وما سيكون. فلذلك هو حسيب بمعنى أنه يعلم ما يفعله العباد ويحاسبهم عليه سبحانه وتعالى، وهو شاهد عليه، كما جاء في تفسير هذه الآيات. وللغزالي نظرته أيضا كما نعلم، يقول الحسيب هو الله الكافي، الكافي لكل شيء تحتاجه إليه ولا تأتى من غير الله، يعني كل الأمور التي تأتيك من قبل الله، وبالذات الأمور التي لا تتأتى إلا من قبل الله سبحانه وتعالى جل شأنه، كما كشأن الخلق والرزق والحياة. فالكافي أي أن الله سبحانه الحسيب بمعنى أنه الكافي لعباده، كفيه في كل شؤونه. يقول الغزالي لوجوده ولدوام وجوده عن استمرار الحياة، الله أوجدنا، وعشان تستمر حياتنا نحن محتاجون إلى إيه؟ فقراء إلى الرب سبحانه وتعالى جل شأنه، وأيضا يحتاج إليه في كمال وجوده، كما ذكر في دروس زاد المعاد في الطب النبوي، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمد الإنسان بالوجود ثم بالحياة ثم باستمرار هذه الحياة، ثم يمده بما يضمن ما يبقي له الحياة سبحانه وتعالى جل شأنه، فيكفيه. ولذلك ضرب مثلا الغزالي عليه رحمة الله أنك مثلا إذا كان الطفل الصغير يحتاج إلى الطعام والشراب والكسوة والمسكن، من الذي يوفر له ذلك؟ أبواه. يقول لك أبوه مش مخليه إيه محتاج حاجة، أو فلان مع زوجته مش مخليها إيه محتاج حاجة، يعني يكفيها بكل ما تحتاج. قال لك هذا أمر ظاهر، لكن الإنسان سبب، الأب مع أولاده والأم مع ولدها سبب، لكن الذي أوجد الأب والأم والزوج الله، ثم هو الذي أعانه ويسر له الرزق، ثم أنه جعله يعني سخره ليأتي بالرزق لولدها أو زوجته أو لولدها وبنتها. نعم نعم، كذلك الأم مثلا يقال في فترة الرضاع أن الولد مستغني عن الطعام، لا يأكل ولا يشرب، يعني يكتفي بلبن أمه، لكن من الذي كفاه؟ الله الذي حسيبه، لأن اللبن خلق الله سبحانه وتعالى وأم خلق الله. وإذا كانت الأم لها عاطفة وتحب ولدها وتحن إليه حتى إن غاب عنها تشعر بالحنين إليه وينزل اللبن من صدرها إن غاب عنها فترة، هذا من الله، لأن يعني الله أوجد هذه العاطفة وأوجد المحبة في قلب الأم والأب، يبقى إذن هو الكافي سبحانه وتعالى بكل المعنى، ولا يوجد هذا المعنى إلا لله، لأن الأب والأم بيكفوا أولادهم أو الزوج يكفي زوجته، لكن إن لم يكن بقدرة من الله بإقدار من الله سبحانه وتعالى وإمداد من الله وتوفيق من الله لا يتم هذا، إذن هو الكافي في جميع الأحوال. سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. ثم إنه من ناحية الطفل أيضا قال لك الطفل حين يلتقي بثدي أمه هذا لا تملكه الأم، ولذلك تجد أحيانا حالات شاذة إن العيل الولد لا يريد أن إيه أن يلتقي ما ثدي أمه، ما يرضاش يرضع ويفضل يعمل كل المشاكل، يعمل يحاول يفتح كل الأبواب، يعني يطرقه كل الأبواب عشان يقبل ثدي أمه. سبحان الله العظيم بحمده، واللي يقول لك محسود واللي يقول لك مش عارف ايه واللي يقول كلام كذا كثير، لكن هو عشان يبين لك ان ايه ان هذا يعني شاذ لان الله اراد ذلك، عشان تعرف ان انت ما فيش ايدك حاجه، لا الطبيب ولا الاب ولا الام ولا الكبير ولا الصغير ولا الخبرات، يقول ان هذا الولد يلتقي بثدي امه. سبحان الله العظيم بحمده. كذلك الحنان نفسه وعاطفه الام على الولد، قد تجد امهات والعياذ بالله ما ترضاش تربى. زمان كان فيه كده يعني يقول لك ايه دي من عيله كبيره، وذلك في باب الفقه موجود هذا الكلام في ابواب الفقه، يقول لك اذا لم تقبل ان ترضع ولدها، يعني يقول لك ايه لانها شريفه حصيبه ونسيبه ومن عيله ابن عيله، ازاي يعني ترضع الكلام ده؟ الكلام ده يشتغل في ناس غيرها يعني. فتستاجر، من يدفع الاجره؟ الاب. الأب هو المسؤول عن أن يدفع الأجرة لمن؟ هو المسؤول. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. المسؤولية على الأب، رضاع هو اللي يأجر لها ويجيب لها ناس ترضع الولد يعني. إن هي أبت، قالوا أبت لي زي ما قلنا لأنها نسيبة لأنها حشيبة لأنها مريضة أيا كان، ففي حالات تجد الأم نفسها مش عايزة ترضع، ودي طبعا تجد قسوة، نوع من القسوة والغلظة في القلب والعياذ بالله، وقد تكون مرض مش جسماني، مرض نفسي زي ما بيحصل مع البهايم. البهايم احيانا يحصل لها حاله نفسيه زي ما بيقول بقى واحد ما ترضاش ترضع وترفس العيش، ودي سموها ايه؟ قالوا انها يعني ليس عندها هرمون الامومه. البهايم عندها لما يكون ما عندهاش هرمون الامومه ترفس ايه؟ ترفس عيلها ما ترضاش ترضع. كل هذا عشان تعلم ان الله هو الذي سخر وهو الذي كفى عداده، فهو الحسيب في كل هذا سبحانه وتعالى جل شانه. اللهم صل على سيدنا محمد. لما الغزالي دائما رحمة الله عليه يقول لك ايه حظ العبد من الصفة، يعني كيف انتفع بهذه الصفة؟ طبعا عشان انا اقوم بهذه المهمة العبد لا يستطيع، إنما يقوم ببعض ما كلف به من الحسيب الله، يعني الله كلف الزوج بأن يقوم بشؤون زوجته من النفقة والرعاية والتعليم والتربية وشؤون أولاده كذلك، يبقى الإنسان يقوم بما كلفه الله به، إذا اتصف بهذه الصفة أنه يعني يكفي ولده باللقمة الحلال والطعام الحلال ويكفيه ما يحتاجه من الإيه؟ من العلم والتربية، ومع هذا لا يقوم بها وحده، لا يستقل وحده بهذا الأمر، ما يقدرش وحده يقوم بهذه المهمة، لأن عشان مثلا يعني يأتي بالرزق محتاج إلى أي توفيق الله سبحانه وتعالى وتيسيره، عشان يعلم الولد حتى مجرد التعليم محتاج أن يكون القلب مهيئ للتعلم، والقلب بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، يعني الله كلفنا أن نعلم الأولاد ونربي الأولاد والزوجات والأهل، ولكن احنا لا نملك، نستعين بالله سبحانه وتعالى جل شأنه، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، فقال لك عشان حتى يعلم ولده يحتاج الى محل قابل، سبحان الله. ولذلك الاباء والامهات يبذلون كل الجهد، طبعا في الايام دي في خلل شديد لابعد الحدود في التعليم، ان العائله يعني يفضل يحشوها علم من دروس خصوصية في جميع الأمور، وبعدين درس خصوصي كأنه بيرضع العين العلم. لو انفرد الولد نفسه مع الكتاب لا يستطيع تحصيل العلم، ودي شكوى الأمهات والأباء من كثرة الدروس. المدرس بيركز على إيه؟ بيركز إن هو يحفظ العيل المعلومة ويكتب له معرفش إيه، ويكتب الامتحان ويمتحنه ويلقنه، يفضل إزاي ما يكون بيزغط العيل، بيديه إيه؟ بالحقنة بالجرعة. وهذا لا يكفي، لأن العقل يعني لازم يشتغل، القلب لازم يشتغل، العقل لازم يشتغل، العيل يفتح الكتاب ويجتهد على نفسه ويبحث ويتعود إن هو يصبر على التعلم بنفسه ويعتمد على نفسه، وإلا يفضل يجي عند مرحلة معينة ما يعرفش يذاكر لوحده، بيفضل يعني يدور حقن التعليم حقن ما في العلوم كلها ويفشل بعد كده والعياذ بالله، ولا يعتمد على نفسه. ودي طريقة خاطئة والشكوى مريرة منها، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فالإنسان له دور ويحتاج إلى يعني زي ما قال قابلية في قلب العبد، الابن الابن أو البنت، يعني قابلية في إيه؟ في قلب المتلقي، لأن المحل التلقي العلم هو القلب وأنت لا تملكه، يبقى تستعين بالله ثم تتبع طريق السوي الذي ترشد إليه العلوم الشرعية وغير الشرعية. فكذلك إذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو خلق العلم وخلق وأرشدنا كيف نعلم وجعل الإنسان مهيئا لقبول العلم في أداة اسمها القلب تستقبل العلم، إذن هو الله سبحانه وتعالى الذي القائم على كل شيء بما كسبت، وهو الكافي وهو الحسيب سبحانه وتعالى جل شأنه. لكن إذا كان الإنسان يعتمد على الله في رزقه وفي طلب العلم وفي كل أمور حياته، إلا أنه دوره أن تكون له همة وعزيمة وحرص وسعي وأخذ بالأسباب، أن تكون له همة وحرص لطلب العلم لطلب الرزق لطلب المعالي سبق له مكانة، وفي نفس الوقت عزيمة مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. الآيات اللي جاءت في هذا السياق آية النساء الأولى رقم 6، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. خلي بالك من القراءة، إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني إيه؟ المتكفل باليتيم مش يقول لك يعني مال اليتيم في إيدي تحت إيدي تتصرف فيه إيه؟ يصرف فيه بحيث ينتفع به بأكثر قدر ممكن، هذا الإسراف عشان يستوعب المال كله ويستهلكه قبل أن يكبر. وبدارا أن يكبروا يعني قبل أن إيه؟ أن يكبر، عشان خاطر لما يكبر هينتبه ويأخذ ماله ويهتم به، فلا نستغله قبل ما إيه؟ يعني تسابق الزمن، أنت يستفيد بالمال قبل أن يكبر الولد. ومن كان غنيا فليستعفف، ودي الكرامة ودي الرجولة ودي الشرع. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، بيأكل بالمعروف إذا كان هو بيخدم، يعني كان زرعه بيزرع لليتيم ولا أرضه مسكها لليتيم، ما له أن يأخذ يعني مقابل مجهوده، وله أن يعني يعيش مع بعض، يأكل مع بعض ويشرب مع بعض، بس بالإيه؟ بالمعروف فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. ويا مازما والعياذ بالله في التعامل مع اليتامى، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وكفى بالله حسيبا، هنا كفى بالله وكفى بالله حسيبا طبعا بالنحو الذي شرحناه، أنه رقيب وشهيد ويعلم ما المال قدره وما أخذت منه وما أبقيت منه وما تقصد من نفقتك فيه، يعلم كل هذا. وفي نفس الوقت الآن تحذير، تحذير يعني احذر احذر، لأن الله عليك رقيب يحاسبك ويعلم، لأن ممكن أن يكبر عليه ويقول لك هم كانوا 5 نقلات ما كانوش غير كده، يا أبوك مسافش غير غنمتين، هي كانت حتة عجلة وكانت ما لهاش لازمة وبعناها وما لهاش قيمة، بيحصل هذا الكلام ولا ما حصلش؟ قل حصل الأول بعد رسول الله النجاة، الله النجاة، نسأل الله النجاة. طب أين تذهب من الله الحسيب؟ وكفى بالله حسيبا، يعني أنت كنتش تعمل حساب للمجتمع وللشهادة شهد الناس وتكون حريص وتخشى الله، يبقى إيه يعني؟ سيحاسب على هذا الأمر، هيحاسب الإنسان على هذا الأمر والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. سبحان الله العظيم وبحمده. وده يعني من نوع الترفق بالعباد على أن تقوم المجتمعات على تبادل المحبة وتبادل الاحترام. السلام عليكم. لأن اللي يسلم على واحد معناه هي يقدره ويعني بيستمد المودة، تستمر بينه من بعض، هو يستمد وهذا يستمد، فيه مودة. وهذا وارد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلامة بينكم. وإذا كان الإنسان بيسلم يعني مجرد سد خانة ولا يبغي الحب محبة ولا يبغي الإيمان، يحاسب على هذا، حاسب على هذا. وحتى إن وجدت من نفسك صدودا مش عاوز تسلم على فلان، طيب تشوف وشه برضو قول لها السلام عليك، لأن هي لحظة أنت يعني بتبقى متردد، والملعون عليه لعائن الله يستغل الفرص. وحتى في العوامل النفسية أنا يعني بسمع العلماء بيقولوا أن أنت ما لا تغذي عقلك بالسلبيات، بمعنى تقول فلان ده ما يستاهلش، سلم عليه بتاع إيه، ما سلمش عليه. أنت لما ترضى تغذي نفسك وتردد بالأفكار كده، عقلك بيمتلئ بهذا، بعد شوية تلاقي نفسك مقتنع وتلاقي الشعور نفسه بيتحرك بهذه الطريقة، فقال لك ابعد هذا الشعور، ابعد هذا الشعور أنك تقول ده يستاهل ما يستاهلش كلام من ده، يعني إنما تعامل معه في حدود، في حدود أنك لا تسيء إليه ولا تأتى منك شر. ولذلك خيرهم الذي يبدأ السلام، أنه بيقاوم العامل النفسي، بيقاوم الشيطان، يقاوم الشرور التي قد توسوس بها نفسه إليه. وكذلك في سورة الإسراء، فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها حق عليها فدمرناها تدميرا، وكم أهلكنا القرون من بعد نوح، كفر ربك بذنوب الخبير. لا، اللي قبلها كمان، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. رحمة الله على المشايخ الحفاظ، يعني ما شاء الله، لما كان الشيخ حسين والجماعة اللي حفظوا الحفظ صح، يقول الآدي قبلها يجيب اللي قبليها واللي قبليها واللي قبليها. سبحان الله العظيم الحمد. ولكن احنا يقول لك من الصعب انك تجيب الآية ايه السابقة، لما تجيب الآية اللي بعديها طبعا ده ايه، ما ده عشان انت حافظ شريط، يعني جبت آية جيب اللي وراها. انما هم كانوا ما شاء الله، وكان يحفظ حتى بعضهم كان يخطئ، يعني كانوا زمان رحمة الله على المشايخ المدرسين، كانوا مشايخ يعني كانوا يعلمنا في الشعر، يقول لك عشان تأكد انك حفظت القصيدة صح جيب من آخرها الأول، تحفظ 20 بيت وانت تجيب 20 19 18 17 16، لأن جبتها من آخرها الأول كده حفظتها، ودي مجربة طبعا، بس طبعا راح كل ده، وكانت القصائد كلها حكمة وكلها منفعة وكلها ما أعرفش إيه، تحفظ 20 بيت وتجيب من الآخر الأول كده خلصنا الموضوع، بعد كده يعني إيه ما تنسهاش. سبحان الله العظيم. لكن مع القرآن ما ينفعش، بعد شياطين الإنس يقول لك إيه احفظ رجع ما ينفعش، إنما الذي يفتح الله له يبقى متذكر الآية التي قبلها. نسأل الله أن يذكرنا إياكم ويثبتنا إياكم على الحق والخير. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، نقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. موقف صعب جدا، صعب جدا صعب جدا. يعني في الدنيا نحن ممكن يعمل ايه، اشتغل امام، اشتغل لبط، اشتغل اي حاجة، يخدع نفسه، يخدع الناس. ما في هذا الموقف انتهى الموضوع. اقرأ، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. الستر من الله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وذلك جاء بعدها من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، من ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني هتقرأ وتدقق وتعلم الحسنة، تعلم الحسنة إيه والسيئات إيه، وإلا أكثر الحسنات أم السيئات، وإن صاحبها يستاهل يروح فيه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية يا رب. صلوا يا رب. وأيضا في سورة الأحزاب، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وده كلام عن الناس المحترمين الكويسين، يعني الأنبياء يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الأنبياء ومن يقتدي بهم من أهل هذا المجال. وكفى بالله حسيبا، يعني الآية برضك الجملة وكفى بالله حسيبا، يعني تغرس في قلبك أنك أن لابد أن تراقب الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وتخشاه وتخشاه، فتبلغ كما أمرك، وتفعل كما أمرك، وتقول كما أمرك، وتترك كما أمرك سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا بعض الشواهد والسياقات من القرآن تعطينا المعاني التي تستفاد من اسم الحسيب. طب إذا نظرنا إلى ما ينبغي أن ننتفع به، الذي يعود علينا من المنافع لما نتأمل هذا الاسم وغيره من أسماء الله وصفاته الحسنى والعلى جل وعلا، قال لك أول حاجة يعني تدرك وتوقن، وتوقن أنه لا وجود لك ولا حياة لك ولا إمداد لك إلا من قبل الله، فتعتمد عليه وحده، تعتمد عليه وحده سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك القرآن وجه الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين في مواجهة الأعداء والشدائد والمواقف، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وفاكرين الشرع العلماء قالوا فيها ايه الكلام ده، حسبك الله انت ومن اتبعك من المؤمنين، ايضا حسبهم الله، حسبك الله وحسب الذين اتبعونك ايه الله، يعني يكفيك الله ويكفي من معك، عشان ما نفهمهاش، حسبك الله يعني يكفيك الله ويكفيك اللي معك، يكفوك برضه، يعني كفاية عليك الجماعة المؤمنين اللي معك دول، لا مش كده، لا العبد لا يملك شيئا، نحسبك الله أنت ومن معك، الله يكفيكم ويدافع عنكم وينصركم ويؤيدكم بروح منه وبجنود من عنده. وهذا ما حدث. والسورة والآية في سورة الأنفال، وسورة الأنفال سورة بدر، وسورة بدر تحقق ما أراده الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما وعده به من النصر والعزة على قلة العدد والعدد. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أيضا في قول الله تعالى في سورة الفرقان، أقول لك آخر الآية تجيب أولها إن شاء الله، ناسي. اللهم اغفر لهم وارحمهم أجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم أجمعين. أليس الله بكاف عبده؟ باللي بعديها، عايز اللي قبليها. بارك الله فيك. أليس الله بكاف عبده ويخافونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. دي سورة ايه دي؟ سورة الزمر مش الفرقان، مش سورة الفرقان، سورة الزمر. اللهم صل على سيدنا محمد. أليس الله بكاف عبده في كل ما يحتاجه؟ وده سؤال يكفيه بالرزق، يكفيه زي ما قلنا في الخلق وفي الرزق. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، من السماء والأرض لا إله إلا هو، فأنا فكون كيف تنصرفون، يعني هذا الفهم وهذا المعنى. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم جل وعلا. أيضا جاء في القرآن أن الله سبحانه وتعالى لا يفوته مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء مما يتأتى من خلقه في علمه وهو عليه شهيد، أنه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم، عند الصحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن الله خلق، سبحان الله العظيم، أن خلق أقدار الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أيضا يستحضر من هذا العبد، يستحضر أن أعماله محصاة عليه، أن أعماله محصاة عليه، وبالتالي يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. من خردل ده في علم العبد إن أصغر حاجة حبة الخردل أو الذرة اللي في علوم البشر، لكن هو ما أقل من ذلك يحصيه الله ويعده ويحاسب عليه سبحانه وتعالى. ولذلك زي ما قلنا يعني لكي يعني العبد يطمئن لعدل الله وحكمة الله، جعل الملائكة كراما حافظين يكتبون ما يعلمون ما تفعلون، يكتبون ما يعني يفعله العباد. ولذلك تجد أهل الظلم والإجرام والفجور على رغم أنهم في الدنيا الترف وفي الراحة وفي المرح وفي الفرح، لكن يوم يأتي يوم القيامة وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك أيضا إن شاء الله الحسيب يعني يحسب في يسر، وكان ذلك على الله يسيرا، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم هو أسرع حاسبين أسرع. ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى زمن في فعله، أنت تحسب لما تحسب حسب تقف خمس دقائق ربع ساعة نص ساعة، لكن الله لا الزمن لا وجود له في عمل الله سبحانه وتعالى جل شأنه. إنما عشان نفهم أسرع الحاسبين يعني زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يعني كيف يحاسب الله هؤلاء الخلائق جميعا، قال كما يرزقهم في آن واحد يحاسبهم في آن واحد. هو سبحان الله لما بيرزق الأب الولد بيستنى لما يجي رزقه، الرزق بينزل مع بعض، لما يرزق هذه البلد ليتوقف رزق البلد الأخرى، الأرزاق تنزل في آن واحد، كذلك يحاسبهم في آن واحد، ودي سرعة الحساب معنى سريع الحساب سبحانه وتعالى، وهو أسرع الحاسبين لأنه الحسيب جل وعلا. اللهم صل على سيدنا محمد. كما قال ربنا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أي لا يكلفه وقتا لا زمنا ولا مشقة ولا تأخيرا سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. ولما كان الأمر كذلك الإنسان يحاسب نفسه في الدنيا لأن الحسيب مطلع عليه ولا يخفى عليه شيء، وأنه سيحصي عليه أفعاله وأعماله وخطراته ونظراته وما يدور على قلبه الله حاسبنا عليه. ورد بعض الأدعية التي تجعل الإنسان أولا يستحضر الاعتماد على الله سبحانه وتعالى جل شأنه في دفع البلاء أو في جلب النفع والخير. أولا الحديث الصحيح الذي رواه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين إذا خرج من بيته من قال أي يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وفي حديث كفيت ووقيت وهديت، من الذي يقول له؟ الملك. وفي حديث ثاني يفسر هذا، حديث الأول صحيح والثاني ضعيف، لكن الثاني يفسر الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن كل أصحاب رسول الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرف وعظم وكرم قال إذا خرج الرجل من بيته أو من باب بيته أو من باب داره كان معه ملكان موكلان به، فإذا قال بسم الله قال هديت، يحب يفرحوا لك، خلي بالك الملائكة معانا ما حدش حاسس، ما حدش عايز يحس بيهم، يفرحوا لك لما تعمل حاجة كويس ويدعوا لك. أما ما هو غيب، لكن أخبرنا بهم رسول الله وأخبرنا بالقرآن، لهم معقبات من بين يديهم من خلفه يحفظونه من أمر الله، ما تغربش عنك الصورة. يعني إذا كان ما حدش شايفك ممكن واحد يطلع من البيت يبص شمال يبص يمين، في حد قاعد مش حد يمشي يفلت، بص بص على ايه يا عم؟ حد يشوفك؟ اذا كان معاه شنطه ولا معاه مش عارف. لا لا ده مش دول، لا. المنافقون في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنافقون في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا ما انزلت سوره يصور لك السوره تحس انك قاعد معاهم كده شايف. واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل رأيك من احد؟ مش عاوزين يقعد مع النبي ولا يسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن تولى فقل حسبي الله، يعني تولوا لم أعرضوا ولم يستمعوا ولم يستجيبوا فقل حسبي الله قادر على أن يعتني بمن يؤمن وبمن يسمع وبمن يستجيب سبحانه وتعالى جل شأنه. وإذا كانوا ينصرفون في غدر وخيانة ويدبرون والعياذ بالله ويغدرون فالله حسبه، صلوات الله وسلامه على نبينا محمد. بل ملكان يقول بسم الله يقال هديت، قال هديت. وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال وقيت، قال الملكان يعني وقيت. وإذا قال توكلت على الله قال كفيت، تتوكل عليه يكفيك لأنه الحسيب سبحانه وتعالى جل شأنه. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. دي فين دي؟ وكفى بالله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. النساء. الحمد لله يا شيخ. اللهم صل على سيدنا محمد. فيلقاه قريناه، قرين قرين من ليه؟ قرينان من الشيطان. فيقولان ماذا تريدان من رجل قد هدي وكفي ووقي؟ الشيطان ليس له سبيل على هذا الإنسان، والملائكة تطرده تقول له ايه شوف لك ايه اللي في بلد ثاني. الملائكة بتقول له شوف واحد ثاني، مش ممكن تقول الملائكة شوف واحد ثاني، يقول له فر فر من ذكر الله، يا فر من ذكر الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك ورد في على الآية الآخرة سورة التوبة فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. خلي بالك دي حيثيات الاعتماد، تقول حسبي يعني يكفيني، شو الحسيب؟ حسبي يكفيني، يكفيني لا إله إلا هو، لأنه الإله الواحد مدبر شؤون الخلق كلهم ويملك نواصيهم، فلا يستطيع أحد أن يقرب إليك بأذى أو ضر، بل إن أردت نفعا هو الذي يسخرهم لك، عليه توكلت أي أعتمد عليه وحده لكي يكفيني. ومن توكل على الله فهو حسبه، حسيب يعني يكفيه، من توكل من الحسيب أيضا، من توكل على الله فهو حسبه يكفيه، يكفيه يغنيه عن غيره سبحان الله العظيم وبحمده. قال الحديث من قال حين يصبح أو يوم حين يمسي كل يوم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا وأمر الآخرة. في زيادة يعني قال ضعيفة صادقا بها أو كاذبا، طبعا دعنا عن هذه الزيادة، نقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهذا القرآن وهذا دعاء القرآن. وإذا أوصي به أو وصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه ربنا بها فنحن أحوج إليها. حسبي الله لا إله إلا هو يعني لا إله إلا هو مدبر شؤون الخلق جميعا وهو المعبود وحده، عليه توكلت أعتمد عليه وأستند إليه، ومن يتوكل على الله فإيه كفاه وهو حسبه يكفيه من الحسيب أيضا، وهو رب العرش العظيم. وإذا كان العرش العظيم من أعظم المخلوقات وأعظم المخلوقات وأعظم من السماوات والأرض سبحان الله العظيم بحمده، هذا الخلق العظيم إذا كان هو ربه فهو رب الكائنات جميعا من باب أولى، فهو يدبر شأني فييسر لي سبيلي ويقضي لي حاجتي ويكون من ورائي في غيبتي ويسبقني إلى ما أقصده من مصلحتي جل وعلا سبحانه وتعالى جل شأنه. وذلك الحديث الصحيح عند البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل، في رواية النسائي وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا يعني لم يرهبهم مع كثرة العدد، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم هم خارجين معتمدين على الله وعندهم وعد من الله سبحانه وتعالى أن يؤيدهم وينصرهم، يبقى لا يخشون أحدا إلا الله. فزادهم إيمانا، زادهم إيمانا يعني سبحان الله، لأن ربنا مبشرهم والنبي بشرهم صلى الله عليه وسلم. إزاي يقول لما يقول له عدوك كثير يزداد إيمان؟ لأنه معتمد على مين؟ القوي الذي وعد بالنصر وعده حق فازداد إيمانه، يقول زاد العدد يبقى ربنا هيقوينا هيأيدنا، على عكس ما يفعل الايه الناس ولا قوة إلا بالله. وهكذا كان أصحاب محمد، ولذلك فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء والسبع رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ودت مكافآت فورية، مكافآت فورية للإيمان واليقين في الله سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك حسبي الله ونعم الوكيل أمان كل خائف، قالها إبراهيم فنجاه الله من النار سبحان الله العظيم وبحمده. ولكن حسبي الله ونعم الوكيل يقولها الإنسان بعد الأخذ بالأسباب، يعني يشتغل مخه كويس ويسعى في الأسباب ويسعى للخير ويعرف الخير فين والشر فين ويختار طريق الخير ويمضي فيه ثم يعتمد على الله، مش يمشي على أمامه ما عارفش الشر الشر فين والخير فين ويخبط في الدنيا ويقول حسبي الله ونعم الوكيل أنا معتمد على الله، ما ينفعش. وذلك لما يأتي رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح إن شاء الله بالإمام أحمد والنسائي وأبي داود، يقول عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، حكم بين خصمين بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر لما ما خدش حاجة يعني حكم للخصم الثاني للطرف الثاني فهو حس إن مغلوب فمضى وأدبر وقال حسبي الله ونعم الوكيل، يقول أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحكمة التي لا تطرق إليها ظلم ولا مثقال ذرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل. أتوا عشان نعلم هنا نعلم متى يقول حسبي الله ونعم الوكيل، فقال ما قلت؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل يا سبحان الله العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده الدرس المحترم الذي لابد لكل إنسان أن يستوعبه، إن الله تعالى يلوم على العجز، أنت لا معك شاهد ولا معك دليل ولا معك ورقة ولا عارف تتكلم، طب يعمل لك ايه؟ خلاص اللي تكلم بين دليله وبين حجته، فان كانت له حجه حكمنا له انه ياتيني الخص. قد يكون احدكم الحن بالحجه من اخيه فاقضي له. فمن اخذ شيئا معنى الحديث وهو يعلم انه ليس من حقه فانما هي جمره من النار، فليأخذها او ليذرها او يدعها. قال انت عارف مش حدك ما تاخذوش، يبقى بيتكلم في الطرف الثاني بقى، انما الطرف اللي عامل نفسه مغلوب والحسبي الله ونعم الوكيل. ان الله تعالى يلوم على العجز، والعجز هو عدم الاخذ بالاسباب. تحتار عاوز تتعامل مع واحد يدي له 500,000 جنيه ولا 100,000 جنيه، تقول لشريكه يفرحك الموضه اللي بتحصل دلوقتي، يديني 100,000 جنيه واديك كل شهر 10,000. اسلوب غير معامل، غير شرعي، معامله غير شرعيه. يقول لك اديني 100,000 وانا بكسب، مالكش دعوه، انا بكسب وعارف انها تجيب تعبها وتجيب مش عارف ايه، اديك 10,000 في الشهر. وياخذ 100,000 ويشتغل ويدي 10,000 و10,000 و10,000 10 شهور، يقول لك خدت 100,000 خلاص مالكش عندي حاجه، خدت راس مالك. حدش منتبه معايا خالص. هو خد ال 100,000 عشان يشغلها ويدي لها ربح 10,000 في الشهر ويبقى لها ال 100,000 محفوظه. هو ينصب علي يقول لي اخذت 10,000 ادي ربحك، ادي ربحك يا عم، يفرح ادي ربحك يفرح. 10 شهور يقول لك انت اخذت حقك ما لكش عندي حاجه. يجي يشكي لك، تشكي طبعا معك ورقه؟ لا. معك عملت تصادق، عملت شركه، عملت اتفاق، ما حصلش. يبقى ان الله تعالى يلوم على الايه؟ على العجز. ولا يقول لك مثلا اخذت ايه؟ اخذ منه بضاعه مش عارف ايه، وبعدين روح البيت لقاها ناقص. طب ما انت ما حسبتش. ان الله تعالى يلوم على العجز. ولكن عليك بالكيف، استخدم عقلك وخبرتك، فان غلبك امر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. اخذت بالاسباب، شهدت شهود وجبت الكلام وعملت الادله، وبعدين يعني هو طلع نصاب، يبقى قل حسبي الله ونعم الوكيل. هنا الله يتولى امرك ويعودك الخير. واذا كان الانسان لابد ان يحاسب نفسه زي ما قلنا يوم القيامه، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ورد حديث ان كان فيه ضعف لكن ننتفع به ان شاء الله، لان العلماء قالوا الحديث الضعيف ينتفع به في فضائل الاعمال. والامام احمد هو اكثر من عمل بالسنه يقول رضي الله عنه وارضاه، اذا تكلمنا في الاحكام شددنا، تكلمنا في غير ذلك تساهلنا. اذا كان في حلال وحرام يبقى ناخذ بالايه؟ النص الدقيق والمحكم. انما في المعاملات الثانيه، في الاخذ والعطاء والعبادات الدعاء وكذا، يبقى لا يتشدد رحمه الله عليه. الحديث يقول 10 كلمات عند دبر كل صلاه غداه وجد الله تعالى عندهن مكفيا. من قال 10 كلمات وجد الله عندها مكفيا مجزيا، يعني يكفيه ما يحتاج اليه ويجازيه عليه اجرا وثوابا. 5 للدنيا 5 للاخره. حسبي الله لديني، حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن دغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن دغى لمن أرادني أو كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند المسألة في القبر، حسبي الله في القبر، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. أو ما قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العالمين. مش يكفي انه الخالق، يكفي ان الرازق، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الذي هو حسبي، مش غيره يكفي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله بيده ملكوت كل شيء وعلى كل شيء قدير. اللهم انت ربنا وانت حسبنا وانت ولينا وانت ناصرنا وانت وكيلنا، ونعم الرب ربنا، ونعم الحسب حسبنا، ونعم الناصر ناصرنا، ونعم الوكيل وكيلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.